ربك وما قربك ممن دعاك يا إلهنا يا حليم يا حليم ما أحلمك ما أرحمك ما أرأفك عصيناك فأمهلتنا وإن تبنا إليك قدرتنا يا الله يا الله يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا عالما بالسرائر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنها نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في تقصيرنا في أيام رمضان التي مضت اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأعنا على ما بقي فيه من الليالي والأيام اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتوسل إليك فرحمته وسداك فهديته وإلى دار السلام أديته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا لا تصرف وجهك عنا بذنوبنا ومعاصينا فإنا بالإساءة مقرون وبالذنوب معترفون إلا بالإساءة مقرون وبالذنوب معترفون ورجاؤنا في رحمتك ورجاؤنا في رحمتك اللهم فارحمنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر